الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب يسر وعند رحمتك يا أرحم الراحمين. من بني هلال اثنتان، ميمونة وزينب الأختان. ميمونة آخر ذي اللآل، وهي بنت الحارث الهلالي. من بني هلال اثنتان، أي اثنتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهن أختان لأم ومن قبيلة واحدة، ولكن ليسا لأب واحد. زينب بنت خزيمة بن الحارث، وأختها ميمونة بنت الحارث بن حزن بن حزن بن بجار رضي الله تعالى عنها. بالنسبة لزينب، هي خامسة أزواجه صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، ثم زوجة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، فهي خامسة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لميمونة، هي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم. أما زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية، فهي كما ذكرنا من بني هلال بن عامر بن صعصعة، أمها هند بنت عوف الحميرية، الحمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. تزوجها رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عبيدة بن الحارث بن المطلب، ثم تزوجها بعده أخوه الطفيل بن الحارث بن المطلب، ثم تزوجها بعد ذلك عبد الله بن جحش بن الأعلى، وكلهم صحابة، كلهم صحابة. عبيدة بن الحارث من منكم يذكر سبب وفاته رضي الله تعالى؟ نعم صح، وهو من الثلاثة الذين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للمبارزة، حين سألت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم لها رجالا من قومه، قد تقدم أولا رجال من الأنصار، وتقدم لهم أسود بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن مسة، كلهم من بني عبد الشمس بن عبد مناف. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نفر من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ولكن نريد أبناء عمومتنا، نريد رجالا من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. فقدم له النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عمه، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب. وكان ذلك سبب استشهاد عبيدة رضي الله تعالى عنه، وقد أصيب إصابة بالغة. وأما حمزة وعلي فقد وفر لصاحبيهما وأهلكاهما كما هما. توفيت وأقصد توفي عنها عبد الله بن جحش بن الرئاب في غزوة أحد، وهو الذي يسمى المجدع لأنه جدع أنفه واستشهد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد. ولما توفي عنها طبعا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وأقامت عنده شهرين وقيل ثلاثة أشهر ثم توفيت، ولم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه إلا امرأتان فقط، هما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 90 سنة، عندما توفي كان أزواجه حينئذ 90 سنة، وهو قد تزوج أي دخل بإحدى عشرة امرأة، وكما ذكرنا مات اثنتان في حياته وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما. زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها كانت مشهورة بالكرم، حتى لقبت أم المساكين، كانت يقال لها أم المساكين لكرمها، فكانت كثيرة الكرم، كثيرة الصدقة والإهداء والبذل رضي الله تعالى عنها. كما كان لم تعش كثيرا مع حياة رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها محظوظة على كل حال أن شهرين من حياتها جعلاها في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجا له في الجنة. أقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرين وثلاثة أشهر ثم توفيت، فقرر بذلك كما سمع طبعا أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجه في الدنيا والآخرة كما هو معلوم. ميمونة آخر ذي اللآلي، ميمونة هي آخر هذه اللآلي، جمع لؤلؤة، أي هي آخر هذه الفرائض الحسنة، آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي ميمونة بنت الحارث كما كنا الهلالية، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لأبي رهم بن عبد العزة، وأمها هند بنت عوف هي أخت زينب لأمه، أخت زينب بنت خزيمة لأمه، أمهما هند بنت عوف كما سيتفصل إن شاء الله. وكانت قد جعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب وهو زوج أختها شقيقتها أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة. عمرة القضية، ما هي عمرة القضية؟ نعم، التي تلي الصلح. نعم، عمرة القضية هي العمرة التي قاضت قريش عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. معلوم أنه في عمرة الحديبية لم يأذن المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، ولكن عقدوا معه صلحا بمقتضى هذا الصلح أنه يعتمر من السنة القادمة. هذه التي يقال لها عمرة القضية. عندما حل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية تزوج ميمونة بنت الحارث، وجاءها من يخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت على بعير لها، فقالت البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها في مكان يقال له سريف، في كتف سريف. توفيت أيضا به بعد ذلك، وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالبقيع إلا اثنتان فقط، هما خديجة وميمونة. نعم، بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع في بقيع العقل، أما خديجة فماتت، توفيت رضي الله تعالى عنها بمكة قبل الهجرة، وأما ميمونة فقد توفيت أيضا كذلك، كانت في الحج، فلما خرجت من مكة وبلغت سريفا توفيت فدفنت كذلك بسريف رضي الله تعالى عنها. أما بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن في بقيع الغرقد كما هو معلوم. ميمونة رضي الله تعالى عنها كانت مشهورة بالعبادة والزهد والورع، قالت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت ميمونة أتقانا وأوصلنا للرحم. توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 51 رضي الله تعالى عنها. أنا معنى قوله ومن بني هلال اثنتان ميمونة وزينب الأختان، ميمونة آخر ذي اللآل وهي بنت الحارث الهلالي. هذا وإن الميل للتهذيب أمالني هنا عن الترصيد، هذا تنبيه أن الميل للتهذيب لتهذيب هذه المعلومات منهجيتها أماله عن الترشيد، لأنه أخر زينب بنت خزيمة مع أن زينب بنت خزيمة متقدمة طبعا. هذا وإن الميل للتهذيب أمالني هنا عن الترشيد، زينب بنت خزيمة تلي حصة في الترشيد دون خالد، زينب بنت خزيمة في الترشيد تلي حصة بعد حصة مباشرة، إذن هي رقم كم؟ نعم، هي الخامسة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقتضى منه التهذيب وهو أن يجمع بين الأختين لدرجة واحدة، فضمنه أن يؤخرها عن محلها الذي هي فيه، ولكنه نبه على ذلك. ثم قال: ومضر الحمراء، ومضر الحمراء ذي المكارم جدهما مع النبي الخاتم. ومضر الحمراء ذي المكارم، مضر كان يقال له مضر الحمراء، سبب ذلك أن أباه نزار لما توفي كان له 4 أولاد، ولد يقال له مضر، وولد يقال له نزار، وولد يقال له إياد، وولد يقال له أنمار. فلما احتضر قسم أمواله بينهم، فأعطى مضر القبة الحمراء وما كان على شاكلتها من أحمر ماله، وأعطى ربيعة الفرس الشقراء وما كان على شاكلتها أيضا، وأعطى إيادا الجارية الشمطاء وما كان على شاكلتها من ماله أيضا، وأعطى أنمارا البدرة أي النقد وما كان على شاكلته. فلذلك لقبت مضر بمضر الحمراء. قال: مضر الحمراء ذي المكارم جدهما مع النبي الخاتم، أي يجمعهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما أسألنا من بني هلال، من بني عامر بن صعصع، هؤلاء طبعا من مضر. أمهما في الفخر لا تبارى، خير عجوز في الوراء أصحى. أمهما أي أم زينب بنت خزيمة وميمونة في الفخر لا تبارى، لا يمكن أن يفخر عليها إنسان لشرف أصهارها، يقال إنها هي أكرم امرأة أصهارا. لماذا؟ لا شك أن أعظم طهارة هي طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل البشر، وقد اجتمع لها من ذلك ما لم يجتمع لغيرها. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 2 من بناتها، 2، ولم يقع ذلك لأي امرأة أخرى، لا توجد امرأة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 2 من بناتها إلا هي فقط، هند بنت عوف الحميرية من حمير، وكلا إنها من بني أسد بن خزيمة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 2 من بناتها، وهما زهرة بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث. نعم. ثم طرد أزواج، طرد أصهار زينب، فقال نبينا، أولهم نبينا أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج 2 من بناتها، وهما زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث رضي الله عنه. حمزة بن عبد المطلب من أصهار زينب، من أصهار هند بنت عوف، من أصهار هند بنت عوف، لأنه تزوج ابنتها سلمى، تزوج ابنتها سلمى، سلمى بنت عميس، سلمى بنت عميس، ولدت له يعلى، ابنه يعلى، ولدت له بنته أمامة، ابنه حمزة بن عبد المطلب، أمهما أسماء بنت أمهما سلمى بنت عميس، ليست أسماء، أمهما سلمى بنت عميس الخزعمية، وأمها هند بنت عوف الحميرية، أكرم عزوز أصهار. نبينا حمزة عباس من أصهارها العباس بن عبد المطلب، كان عنده لبابة الكبرى وهي أم الفضل، وهي أم ولد العباس، أم ابنه الفضل الذي يكنى به ويقال له أبو الفضل، وهي بنقى لها أم الفضل، وقزم وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومعبد وحبيبة، هؤلاء أولاد العباس بن عبد المطلب، أمهم أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث، هي شقيقة ميمونة، ميمونة بنت الحارث، لبابة الكبرى أيضا بنت الحارث، ولبابة الصغرى أيضا بنت الحارث. ابن عباس رضي الله عنه، ما هي قرابته بميمونة؟ عبد الله بن عباس خالته، لذلك في الحديث أنه كان يبيت عندها لأنها خالته، هي ميمونة بنت الحارث وهو أمه أم الفضل بنت الحارث، هي خالته، أمه لبابة الكبرى أم الفضل بنت الحارث، ابنها الأكبر هو الفضل، فضل بن العباس، وقزم وعبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، عبد الله بن عباس، وأخوه عبيد الله وعبد الرحمن ومعبد، هؤلاء كلهم، وأم حبيب، هؤلاء كلهم أولاد العباس بن عبد الله. وكما قيل وقيل في ستته الأزوال ذوي العلا والفضل والإفضال: ما ولدت كريمكم من فحلي كستة من بطن أم الفضل. أولاد العباس بن عبد المطلب. قيل في ستته الأزوال، الأزوال جمع زول، زول هو الرجل الشريف، رجل شريف قال له زول، ويجمع على أزواج. وقيل في ستته الأزوال ذوي العلا والفضل والإفضال: ما أنجبت كريمة من فحلي كستة من بطن أم الفضل. إذن من أصهارها حمزة، ومن أصهارها العباس، ومن أصهارها علي وجعفر وأبو بكر. أبو بكر الصديق من أصهارها، هي خير عجوز في الورى أصهارا. ومن أصهارها جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب. هؤلاء الثلاثة تزوجوا امرأة واحدة يقال لها أسماء بنت عميس. أول ما تزوجها هو جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة، ورزته محمدا وعونا وعبد الله، أكبرهم عبد الله. أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب ورزته عبد الله، وبه يكنى، وبه تكنى أيضا، ومحمدا وعونا ثلاثة. ثم استشهد جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم، لا جعفر، فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رواحة. هذا الترتيب، الأول زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب. لما استشهد طبعا وحلت، هي تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وولدت له محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر أمه أسماء بنت عميس. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ ذي الحليفة في حجة الوداع نوفست أسماء بنت عميس، فولدت محمد بن أبي بكر، نوفست وهي في الحج وولدت محمد بن أبي بكر. توفي عنها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهي التي غسلته، وهذا مشهور في الفقه معروف. فتزوجها بعده علي بن أبي طالب، ما أكرم هؤلاء الأزواج، جعفر أبو بكر علي، وولدت له ابنا أيضا وقال له يحيى، مات صغيرا لم يعش. يقال إنها أيام كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها تبارى وتسامى ولداها المحمدان، محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر. كان محمد بن جعفر يقول: أبي خير من أبوك، ومحمد بن أبي بكر يقول: أبي خير من أبيك. محمد بن جعفر يقول: أبي خير من أبيك، ومحمد بن أبي بكر يقول: أبي خير من أبيك. فأرادت أسماء رضي الله تعالى عنها أن تقضي بينهما، فقالت: ما رأيت شابا كجعفر ولا كهلا مثل أبي بكر. فقال لها علي: فما لا أبقيت لنا؟ علي زوجها قال لها: ما لا أبقيت لنا؟ خلاص. هي قالت: ما رأيت شابا كجعفر ولا شيخا كأبي بكر. نعم. كان نبينا حمزة وعباس وعلي أخوه جعفر أبو بكر، أبو بكر الغالي مجدع، أي من أصحابه المجدع هو عبد الله بن جحش بن رياض. كانت عنده زينب بنت خزيمة، عبد الله بن جحش بن رياض كانت عنده زينب بنت خزيمة. عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخوه الطفيل، سنوه الطفيل أخوه أيضا بن الحارث، هؤلاء الثلاثة الذين في هذا البيت، هؤلاء الثلاثة كلهم كان زوجا لزينب بنت خزيمة. هؤلاء الثلاثة كلهم تزوج زينب بنت خزيمة، وهم عبيدة بن الحارث بن المطلب، وأيضا أخوه الطفيل بن الحارث بن المطلب، والمجدع وهو عبد الله بن جحش بن رياض. ثم التفت التفاتة لا تخلو من أدب وقال وهي أيضا جدة المقدام سيد الإله خالص لهما. هي طبعا من أصهارها رجل ليس من الصالحين وهو الوليد بن المغيرة، بل كان من المستهزئين الذين يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناظم لم يرضى أن يعده مع هؤلاء الإشراف، قال هي جدة خالد، أي هي أم لبابة الصغرى التي هي أم خالد بن الوليد. فهي طبعا كان صهرها الوليد، ومعلوم أن الوليد مجرم، رجل من المشركين كان من المستهزئين وقد مات كافرا والعياذ بالله. ولكن من هو ولد الوليد من دبابة الصغرى؟ هو سيف الله خالد بن الوليد. إذن هي من شرفها أيضا أنها جدة خالد، واختار هذه العبارة عن أن يقول ومن أطهارها الوليد بن المغيرة، مفهوم. قال وهي أيضا جدة المقدام سيف الإله خالد بن الوليد، أي أن لبابة الصغرى بنت الحارث، بنات الحارث ثلاثة، ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل زوج العباس، ولبابة الصغرى هي والدة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وهي أيضا جدة المقدام سيد الإله خالد الهمام. وهي هند بنت عوف، هذه المرأة التي هي أشرف عجوز في الوراء أصهارا، هي هند بنت عوف الحنيري من حنير، حنير بن السبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطة، على الشهير عند أهل السياق. وقيل إنها من أهل الأسد، لا أشمت الله بنا لا حسد لا. وطبعا كما ذكرنا من قبل أنها حصل لها شرف بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولن يحصل ذلك لغيرها من النساء، كما أنه لن يحصل لغير عثمان بن عفان من الرجال طهارة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فإن عثمان بن عفان كان طهرا للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ولن يقع ذلك لغيره. وكما أنه أيضا وقع لطلحة بن عبيد الله أن كانت تلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ولم يقع ذلك أيضا لغيره من الصحابة. السلف هو زوج أخت زوجك، زوج أخت زوجك، هنا تقول له تقول العبيد، تسمونها العبيد. طلحة بن عبيد الله كان سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، ولم يقع ذلك لغيره. تزوج أربع نسوة، كل واحدة منهن أخت لواحدة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عنده حملة بنت زحف، فكان سلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده زينب بنت زحف. تمام. كانت عنده أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فهو سلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عائشة بنت أبي بكر الصديق. كانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان فخر بن حرب بن أمية، الفارعة بنت أبي سفيان، فهو سلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده رملة بنت أبي سفيان. كانت عنده رقية بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، رقية بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فهو سلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أم سلمة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله. إذا طلحة بن عبيد الله كانت سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات، يعني تزوج أربع نسوة، كل واحدة منهن أخت واحدة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا معنى السلف؟ هذه كلمة فصيحة يعني العربية الفصحى تسمونه تخونه العديد باللهجة يعني. بارك الله. إذا قال وقيل إنها من أبي أسدي لا أشمت الله بنا لا حسدي، صحب من آبائهن المصطفى عمر والصديق وعين الفرد. الصحابة من آباء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعة فقط، أربعة رجال من آباء الأزواج هن اللواتي صحبن رسول الله، هم الأولى صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بنته عائشة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، بنته حفصة. أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه بنته أم حبيبة رملة. الحارث بن أبي ضرار بنته جورية، لأنه هو قد يلتبس على شخص. الاثنتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث، لكن أبوها ليس صحابيا، ولكن جورية أبوها صحابي، وهو الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنه. ذكرنا آنفا قصة إسلامه. إذن أربعة من آباء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو بكر وعمر وأبو سفيان والحارث بن أبي ضرار. أما غير هؤلاء من آباء نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسوا صحابة. لما ندرك الإسلام ولم يسلم والعياذ بالله، كما ذكرنا في شأن حجاج بن أخطب، بل كان من أعدى الأعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يدرك الإسلام أصلا. ثم قال: قد ابتهم رنته مهذبا مثل الوذائل جمع وذيلة، وهي قطعة الفضة تشوب الذهب. أرجو به في درجات الآخرة مزية على المزايا فاخرة، والفوز في الدارين أي الدنيا والآخرة بالأمان الأمن، ونيل ما أبغي من الأمان مما أتمناه. والحمد لله أتمه أي أتم الحمد، أي الحمد التام على إتمامه بحمد ذي الطول على، مصليا مسلما ما لا يعد على المهيمن خلاصة معد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مهيمن على الأديان التي قبله، وآله وصحبه بلا انتهاء ما بر عبد بامتثال وانتهاء، فنال من مولاه كل ما اشتهى مما له رجاؤه قد انتهى. هذه يسموها البلاغة براعة اختتام، يعني آخر شيء قاله هو قد انتهى. بارك الله. لا لا، توسل هنا بجاه الأزواج. نعم. قال: بهن يا قدوس قدس نفسي. وقال قبل ذلك أيضا في موضع، نعم، بها يحاشينا الأداء والمخطط. نعم. العلم عند الله. نعم. نعم.